الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فآخر ما قرأناه في المجلس السابق أننا ذكرنا كلام ابن أبي العز حين ذكر أدلة الأصحاب أي الحنفية لأبي حنيفة، فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله، وذكر أوجها من أدلتهم ومن اعتراضاتهم، ثم أجاب على التفصيل. بقي وجه واحد وهو قوله: ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات، في مواضع من القرآن. والآن نشرع في قراءة الجواب على هذا الاستدلال أو الإيراد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام. نعم، يقول: أما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. يعني وأما ما أوردوه من كون عطف العمل على الإيمان آمنوا وعملوا الصالحات يقتضي المغايرة، يترتب على ذلك إيش؟ فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، آمنوا وعملوا الصالحات، إذن العمل غير الإيمان، فالعمل لا يدخل في مسمى الإيمان. قال: فلا شك. الآن يبدأ بالجواب. فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، يعني كلمة إيمان تذكر ليست مقرونة بالإسلام وليست مقرونة بالعمل، وإنما تفرد. قال: وتارة يقرن بالعمل مثل آمنوا وعملوا الصالحات، وتارة يقرن بالإسلام، إذن الإسلام وإيمان يقرنان. السلام عليكم. فالمطلق مستلزم للأعمال. نعم، فالمطلق مستلزم للأعمال، هذه الحالة الأولى، وهي حال الإطلاق وعدم الاقتران لا بالإيمان ولا بالإسلام. فالمطلق مستلزم للأعمال، نقول الإيمان المطلق غير المقترن يدخل أو تدخل فيه إيش؟ الأعمال، هي داخلة في مسمى. فإن أريد فالمطلق مستلزم للأعمال أنها غير داخلة، فلا شك أن هذا خطأ وليس هذا هو المراد. فالمطلق مستلزم للأعمال أي أن المطلق تدخل فيه إيش؟ الأعمال. فإذا قرن الإيمان والعمل، وقلنا إن الإيمان هنا لا يدخل فيه العمل في حال الاقتران، نقول لكن يبقى إيش؟ الاستلزام، يبقى الاستلزام، يعني أن الإيمان يستلزم العمل. قال: فالمطلق مستلزم للأعمال. الآن سيذكر أمثلة على ذكر الإيمان مطلقا غير مقترن بالعمل ولا مقترن بالإسلام. صلى الله عليكم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآية، الآية، وذكر فيها من أعمالهم إقام الصلاة مثلا، هو عمل ظاهر مذكور في هذه الآية التي أفرد فيها ذكر الإيمان، إنما المؤمنون، فإذن هو داخل. نعم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآية، نعم، وذكر فيها أعمالا صالحات فهي داخلة في الإيمان. نعم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث. نعم، أي ينتفي عنه الإيمان الواجب ولا ينتفي عنه أصل الإيمان. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تؤمنوا حتى تحابوا. نعم، لا تؤمنوا أي الإيمان الواجب. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. كذلك أي فليس على الإيمان الواجب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. كذلك. وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا، فليت شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، ما أبعد ذلك، فليس منا أي فليس إيش مثلنا، ما أبعد ذلك عند من يريد المتبادر إلى الذهن، ليس مثلنا بما يشمل الأصل وما زاد عليه كله، يقول فليت شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يمكن. لكن من جاء عنه من السلف هذه الجملة فليس منا أي فليس مثلنا، يحمل كلامه على المعنى السابق أي فليس مثلنا أي فلم يحقق الإيمان الواجب، فليس مثلنا في ذلك في تحقيق الإيمان الواجب، تحمل إطلاقات أهل العلم على أصولهم. وليس على شريعتنا الواجبة. نعم. أحسن الله عليكم. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح. نعم، وقال تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام وتارة يقرن بالعمل الصالح، فالآن يتكلم عن هذه الحال. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح، العطف الأصل فيه أنه يقتضي المغايرة، لكن ينبغي أن نفهم ما معنى المغايرة. المغايرة ليست مرتبة واحدة. فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى خلق الله السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال تعالى وأنزل التوراة والإنجيل، وهذا هو الغالب. وإليه أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الثالث عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وقوله من النبيين ميثاقهم ومنك. وفي مثل هذا وجهان، أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تنازع في دلالته ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافل الذنب وقابل التوب، وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله فألفى قولها كذبا ومينا. ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والكلام على ذلك معروف في موضعه. نعم، قال والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون متباينين. قال وهذا هو الغالب التباين، ليس أحدهما هو الآخر، فيخرج مثلا الرابع وما بعده، عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، إذن أحدهما هو الآخر وما بعدها، وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ، أي أحدهما والآخر لكن لفظ مختلف. ولا جزءه، هذا يخرج أي واحد؟ الثالث، عطف بعض الشيء عليه. ولا بينهما تلازم، هذا يخرج الثاني، في قوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأنزلت والآية الأخرى: وأنزل التوراة والإنجيل. قال: وهذا هو الغالب. إذا السماوات والأرض هل بينهما تلازم؟ إذا قلت نظرت إلى السماء، هل يلزم من ذلك أنك نظرت إلى الأرض؟ قرأت التوراة، هل يلزم من ذلك أنك قرأت الإنجيل؟ لا. لكن الثاني أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. من لبس الحق بالباطل كتم الحق، بينهما تلازم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، من لبس الحق بالباطل كتم الحق، بينهما تلازم. من أطاع الله أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، بينهما تلازم. لا يمكن أن يقال أطاع الله ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطع الله، ما يمكن. بخلاف قرأ التوراة ولم يقرأ الإنجيل، وقرأ الإنجيل ولم يقرأ التوراة. الثالث، عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى نعم بعض الصلوات، فعطف الخاص على العام. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال إلى آخره. جبريل وميكال جاء مع الملائكة في سياق تعاطف واحد، هذا خاص وهذا عام. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، منك هو بعض النبيين، وفي مثل هذا وجهان. إذن عندنا توجيهان، قولان أو مسلكان يسلكهما أهل العلم. الأول، قال أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا بما يشمل العمل، وعملوا الصالحات يكون فيه إيش؟ تأكيد. إذن إذا قرن الإيمان مع العمل الصالح فلا يفرض الإيمان، بمعنى أن يفسر بما عدا العمل الصالح، وإنما يشمله لكن يعطف عليه العمل الصالح من باب التأكيد ونحو ذلك. الوجه الثاني، أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، لاحظوا كلمة هنا، لا يدخل فيه هنا. إذن في هذا المقام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يدخل العمل الصالح في الإيمان في هذا المقام، في هذا الموضع هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا، وإن كان داخلا فيه منفردا، معنى إذا قلنا آمن أو الإيمان فقد دخل العمل الصالح، لكن هنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يدخل في الإيمان العمل الصالح. أولا، عدم دخوله في موضع لا يعني عدم دخوله في كل موضع. عدم دخول العمل في الإيمان في موضع لا يعني عدم دخوله في كل موضع، وعدم دخوله في موضع لا يمنع أن يكون من ماهيته، أن يكون العمل من ماهية الإيمان، أن يكون العمل من الإيمان وأن يشمله اسم الإيمان. وإذا قلنا إنه هنا لا يدخل، فليس معنى هذا أنه لا يستلزمه. نقول نعم لا يدخل هنا لكن يستلزمه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يدخل العمل في الإيمان هنا، لكنه مستلزم له. قال: كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. إطعام 10 مساكين يدخل الفقراء؟ يدخل. للفقراء المهاجرين إلى آخر، يدخل مساكين؟ يدخل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، جمع بينهما فاختلفا، صار الفقير لحال والمسكين لحال أخرى كما تقدم. الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. من غافر الذنب؟ الله. وقابل التوب؟ الله. إذن الله هو غافر الذنب والله هو قابل التوب، ومع هذا حصل العطف. ما وجه العطف؟ اختلاف الصفتين. مثال ذلك أيضا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب، لكن الاختلاف الصفتين، لأن المنظور إليه في الوصف الأول كونه مكتوبا، والمنظور إليه في الوصف الثاني كونه مقروءا مظهرا. وقد جاء، وهذا يمكن أن يعد خامسا، وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، يعني عطف الشيء على الشيء من غير اختلاف صفتين، وإنما مجرد اختلاف لفظ. قال هذا جاء في إيش؟ في الشعر. فألفى قولها كذبا ومينا. مثل هذا لا يأتي في الكلام الفصيح، وأفصح الكلام هو القرآن، فمثل هذا لا يأتي في القرآن. قال ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهذا لا يسلم، بل الصواب أنه ليس من هذا الباب، والقرآن أعلى من أن يأتي فيه مثل ذلك. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فالمنهاج السبيل والشرعة السنة، فالمنهاج هو الطريق والشرع تفاصيل الطريق، والكلام على ذلك معروف في موضعه. إذا تقرر أن العطف يقتضي المغايرة لكن المغايرة على مراتب، نقول نعم. فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. نعم هذا هو. فيدخل فيه إيش؟ العمل. فالصلاة مثلا تسمى برا وتسمى تقوى وتسمى دينا وتسمى دين الإسلام، أي تعد من دين الإسلام، نقول تدخل في مسمى دين الإسلام. كذلك إذا أطلق الإيمان دخلت فيه الصلاة، إنما المؤمنون الذين إلى آخر الآية التي قرأناها فيها إقام الصلاة، فالصلاة تسمى أيضا إيمانا، بل يقول الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فإذا إذا أطلق الإيمان دخل فيه العمل، وأيضا سيذكر أدلة أخرى. فضل. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان، فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآيات. قال محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي أحسن عليكم، قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، فقال الرجل ليس عن هذا سألتك، فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة ساءت هو خاف عقابها، وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. نعم، بمعنى أن هذا الحديث هو أقوى أو من أقوى أدلة أهل السنة من السنة على هذه المسألة. لاحظوا، جعل من الإيمان إيش؟ هذه الأعمال الظاهرة، بل أقام تفسير الإيمان على هذه الأعمال الظاهرة، فيقول: وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. نعم، هذا الحديث كثيرا ما يستشهد به شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى، وضعفه كثير من أهل العلم. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيد أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب، فغير بينهما، وهذا مقام اقتران. ويؤيده حديث جبريل عليه السلام، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وهو مقام إيش؟ اقتران. فالإيمان فسر بالشيء، والإسلام فسر بالشيء، والإحسان فسر بالشيء. فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا. نعم، يعني والمراد بالإيمان ما ذكر في حديث جبريل تفسيرا للإيمان مع الإسلام قطعا. ليس المراد إيمان مجرد عن إيش؟ عن الإسلام، لا شهادة أن لا إله إلا الله، ولا شهادة أن محمد رسول الله، ولا إقام الصلاة، ولا إيتاء الزكاة، ولا حج البيت، ولا صوم رمضان. ليس هذا المراد. أيضا كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام. نعم، يعني لم يرد بالإحسان ما لا يشمل الإسلام والإيمان. إحسان لم يدخل فيه إيمان بالله وملائكته وإلى آخره، ولا يتصور أصلا. كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر أي في حديث جبريل تفسيرا للإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم ترى فإنه يراك، مع إيش؟ الإيمان والإسلام. لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال. هذا محال، ما يمكن. وهذا كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. نعم، فالمسلم مطابق للظالم نفسه. نريد بالمسلم هنا المسلم الذي لا يطلق عليه إيش؟ اسم الإيمان، لا يقال فيه مؤمن، هذا المراد. والمؤمن مطابق لمن؟ المقتصد. نريد المؤمن الذي لا يطلق عليه اسم إيش؟ الإحسان. والمحسن مطابق للسابق بالخيرات. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب، لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن، فإنه معرض للوعيد. نعم، من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب، أراد مع ما لا بد منه من الإيمان، بمعنى أنه وقع منه خلل ومعاص ترجع إلى الإيمان الواجب، لكن بقي معه أصل الإيمان. يقول: وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب إذن هو مسلم، لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن. نفترض أنه حصل عنده خلل في الخوف الواجب، في الرجاء الواجب، حصل عنده بعض الاعتقادات الباطلة التي لم تخرجه من الملة مثلا، قال فإنه معرض للوعيد. نعم. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. يبين ذلك. نعم. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، هذا معنى قوله فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه، فالإحسان يدخل فيه الإيمان. طيب، ومعنى قوله والإيمان أعم من جهة نفسه؟ نعم. والإيمان يدخل فيه الإسلام، هذا. نعم. والمحسنون أخص من المؤمنين، هذا من جهة أهله، فإذا المحسنون أخصهم أقل، كل محسن مؤمن، لكن هل كلهم أمن محسن؟ لا. والمؤمنون أخص من المسلمين كذلك، وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، وكل رسول نبي ولا ينعكس. هذه الجملة شرحناها في موضعها صفحة 185، وهي مبنية على اختيار المصنف رحمه الله في تعريف النبي والرسول. وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة. نعم. إذن فسرت الإسلام بإيش؟ بالكلمة. أي كلمة؟ نعم، الشهادة. لكن ما مرادهم؟ مرادهم إما أن الدخول في الإسلام يكون بهذه الكلمة، أو مرادهم تفسير الإسلام بهذه الكلمة، أي مع ما يتبعها من الأعمال الظاهرة. نعم. وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. نعم. وذكرنا وجه قوله الأصول الخمسة، هي الأركان الخمسة، وأما القدر فيدخل في الإيمان بالله عز وجل. والمراد هنا أنه إذا اقترن الإسلام والإيمان، فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، أو نقول الأركان والأصول الخمسة. وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان. نعم. وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وهذا قال به بعض طوائف أهل البدع، ونسب إلى جمع من السلف، نسب إلى جمع من السلف، لكن في نسبته إلى السلف مناقشة ونظر. وقد يقال إن بعض السلف أطلق إطلاقات أراد بها التلازم وعدم الانفكاك، أنه لا انفكاك بين الإسلام والإيمان، لا انفكاك بين الإيمان والإسلام، لم يرد أن الإسلام هو الإيمان من كل وجه والإيمان هو الإسلام من كل وجه. طيب، لما جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان ورد عليهم حديث جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالشيء والإسلام بالشيء، وأنتم تقولون الإسلام هو الإيمان، هذا الإيراد واضح؟ طيب، قال: وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام. نعم. إذن قالوا الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، وهو الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، وهو كذلك بقية الدين. طيب، وهذه المغايرة التي جاءت في الحديث، قالوا لا، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الإسلام، وإنما أراد تفسير شيء من الإسلام وهو شعائر الإسلام. فنقدر شعائر، إن الإسلام شهادة، أي إن شعائر الإسلام شهادة، أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث. والجواب نعم، والأصل عدم التقدير. نعم، هذا هو، ولا محوج إلى ذلك إلا ما أتيتم به، وما أتيتم به لا يسلم. ثم أيضا نقول لهم، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة. نعم، أيضا في كلامهم إشكال آخر، وهو أنهم لما قالوا الإيمان هو التصديق، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، كان معنى كلامهم أن الإسلام هو التصديق. فورد عندنا إرادان، ورد عليهم إرادان، الأول أنه من جهة اللغة لم يقل بذلك أحد، وإنما الإسلام هو الانقياد والطاعة. ثم أيضا ورد وارد آخر، وهو نصوص الشرع. فضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وجه الإيراد أنه غايرة بينهما، وأيضا حديث جبريل. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. نعم، في حديث جبريل هذا ظاهر، أنه لما فسر الإسلام كان بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول الخمسة. نعم، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه. وكذلك، هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور. يعني يقول، أما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، هذا واضح. وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. يعني أنه لا نزاع في إمكان ذلك، معنى أنه لا نزاع في إمكان ذلك أن يكون مسلما مؤمنا يجتمع فيه الإسلام والإيمان، وهذا هو الواجب، الإسلام والإيمان، والمراد بالإيمان الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ هل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وذكرنا وجهه، وقد تقدم الكلام فيه. وكذلك، هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، مسألة الاستلزام التي تكلمنا عنها قريبا. وسيأتي المصنف رحمه الله ويقول، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إلى آخره. فالاستلزام عند أهل السنة واضح بالمعنى الذي يريدونه ويفسرون به هذا الاستلزام. وإنما وعد الله وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان. وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله تعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه. وبه بعث النبيين: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، فالمقصود أن بين الإسلام والإيمان فرقا. نعم. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وأحدهم عندنا وإحداهما. وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. نعم، كارتباط شهادة لا إله إلا الله بشهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله بشهادة أن لا إله إلا الله، كذلك الارتباط بين الإسلام والإيمان. نعم. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه. وذكرنا مسألة تارك العمل مصدق، نعم مصدق، لا يقيم صلاة ولا زكاة ولا حج ولا ذكرا، بل يعادي أولياء الله ويوالي أعداءه إلى آخره، هذا ما يتصور. ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. نعم، تكون حركاته حركات ظاهرة، صلاة من غير تصديق بالقلب ما يصلح. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران، منها لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينه ما كان الكافر من أظهر كفره والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين، وأمثال ذلك. ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر السورة. الإسلام ثابت والإيمان منفي، إذن بينهما فرق. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، فليس هو الإسلام المعروف الذي نحتاج أن نبحثه في هذا المقام، انقدنا بظواهرنا واستسلمنا خوف القتل مثلا، فهم منافقون في الحقيقة. وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة، وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان. نعم، يعني معهم أصل الإيمان وبه ثبت لهم اسم الإسلام، لكن ليس معهم الإيمان الواجب وبذلك نفيه. لا أنهم منافقون. طيب، على هذا القول الثاني كيف رجحت؟ ما وجه الترجيح؟ الآن يتكلم، تفضل. كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. نعم، يعني عندنا نظائر وردت في النصوص فيها نفي إيمان عمن ثبت له الإسلام أصل الإيمان، فلا يمتنع أن نفسر هذه الآية كما فسرنا تلك النصوص، هذا وجه. نعم. ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي، وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. إذن هذا وجه أن الكلام عن أهل المعاصي وليس عن المنافقين، فهذه الآية التي جاءت في هذا السياق وضمن هذه الآيات تحمل على ما يوافق ويتناسق مع هذه الآيات. نعم. ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. وأيضا هذا وجه، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إذن عندكم أعمال مقبولة لو كانوا منافقين لم تقبل أصلا. نعم. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآية يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل. يعني أنه لما نفى الإيمان ذكر معنى إيش؟ الإيمان. وأي إيمان الذي ذكره؟ هو الإيمان الكامل، فهذا هو الإيمان الذي نفي عنكم. نعم. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. نعم، لا شك. نعم. ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان. كذلك أوجه كثيرة كلها في إيش؟ في ترجيح وتقديم هذا القول على القول الأول. نعم. ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلاما، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم نشهد إنك لرسول الله. نعم. إذا توجه الإنكار إلى دعوة الإسلام، ادعائهم الإسلام، أو إلى منهم بالإسلام. إلى منهم، فإذا أنكر عليهم ومن بالإسلام فالإسلام نفسه ثابت. ومما يضاف إلى هذه الوجه أيضا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما استعمال كلمة لما هي نفي لشيء قريب التحقق وقريب الحصول ومتوقع حصوله. الله أعلم بالصواب. وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوة الترادف. نعم، هذا أولا. بهذا التقرير والتفصيل الذي تقدم ينتفي دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان، وأيضا بهذا التقرير والتفصيل ينتفي إيش؟ تفضل. وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك، ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد. نعم. إيش معنى هذا؟ الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو كان الإسلام هو الأعمال الظاهرة فإذا لا تقبل إلا الأعمال الظاهرة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا ينفي إيمان المخلص. إيمان المخلص لا يدخل في الأعمال الظاهرة فإذا لا تقبل، وهذا ظاهر إيش؟ ظاهر الفساد. تقول وينتفي تشنيع من ألزم بأن الإسلام إلى آخره، يعني قول من يقول الإسلام هو الأمور الظاهرة يأتي من يلزمه فيقول لو كان فعلا الإسلام هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك، أي إلا الأمور الظاهرة، ولا يقبل إيمان من المخلص. فهذا الملزم شنع على هؤلاء الذين يفسرون الإسلام بالأعمال الظاهرة بهذا التشنيع، وهذا التشنيع منفي. لماذا؟ لأنهم لا يقولون أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة فقط في كل مقام، وإنما يقولون إن الإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة إذا أفرد، هذا أولا. ثانيا يقولون إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة إذا قرن بالإيمان، وأيضا يقولون هو مستلزم أيضا للإيمان والحال هذه. لهذا قالوا هذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد، أي فلا يرد أصلا هذا الإيراد ولا يلزم هذا الإلزام. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث. فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة، وكذا من شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به. فانتظمت التوحيد، وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله، كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة. نعم، إذا سمعنا لا إله إلا الله وعلقت عليها أحكام في الدنيا والآخرة، هل المراد ولو أنكر المنكر محمد رسول الله؟ وكذلك إذا قال محمد رسول الله وعلقت عليها أحكام في الدنيا والآخرة، هل المراد ولو أنكر لا إله إلا الله؟ ليس. كذلك إذا علقت الأحكام بالإسلام أو بالإيمان، فليس المراد مع الإلغاء التام ليش؟ للآخر. كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر، كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فهل يقال في قوله تعالى: إطعام 10 مساكين، أنه يعطى المقل دون المعدم، أو بالعكس؟ هل يقال في قوله تعالى: إطعام 10 مساكين، أنه يعطى المقل دون المعدم، أو بالعكس أي المعدم دون المقل؟ هذا التنويع باعتبار القولين: من هو المسكين ومن هو الفقير. يعني أنه يعطى المقل دون المعدم، على القول بأن المسكين هو المقل والفقير هو المعدم، أو بالعكس. وكذا في قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولا يدخل المساكين في هذه الآية؟ يدخل. ويندفع أيضا تشنيع من قال: نعم، وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل: أولا دعوة الترادف، 2 تشنيع من ألزم إلى آخره، 3 تشنيع من قال. ويندفع أيضا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم، أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله. نعم، يقول: ويندفع أيضا تشنيع من قال بذلك. إيش قالوا؟ ما حكم من آمن ولم يسلم، أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ يريدون ذلك على من؟ على أهل السنة، على القائلين بالفرق بين الإسلام والإيمان. نقول: هذا أصلا لا يرد، هذا الكلام لا يرد أصلا، لأننا وإن قلنا بالفرق بينهما في بعض المقامات إلا أنهما متلازمان، إلا أنهما متلازمان. فالسؤال في نفسه غلط، لا يقال آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن، فالسؤال في نفسه غلط. أسلم ولم يؤمن هذا يصلح؟ ما يصلح. أسلم ولم يؤمن أي لم يحصل عنده أصل إيمان، لكن قد يكون عنده أصل إيمان ولم يؤمن الإيمان الواجب، المسألة واضحة ليست هي الداخلة عندنا هنا. ويقال له في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين. نعم، دافعنا عن مذهبنا، الآن نورد عليهم ما ينقض مذهبهم. جعلهما الله غيرين، وأنت جعلتهما شيئا واحدا. نعم. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما؟ قالها ثلاثا. أو مسلما؟ قالها ثلاثا. فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان. إذن هما تغيرا في مثل هذا المقام. نعم. فمن قالهما سواء كان مخالفا. نعم، من قالهما أي الإسلام والإيمان سواء أي في كل مقام كان مخالفا لمقتضى هذين النصين وما في معناهما. نعم. والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق. نعم، ولكن الشأن في التوفيق بين النصوص وبالله التوفيق. وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على ترادف الإسلام والإيمان، فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. نعم، لو قلت مثلا خرج الذكي ثم قلت وجدت الفاضل، تعني نفس هذا الذكي، وصف بالذكي ووصف بإيش؟ بالفاضل. هل معنى هذا أن الفضل هو الذكاء والذكاء هو الفضل؟ لا يلزم ذلك، لا يلزم. ولو قلت خرج الذكي ثم قلت وجدت المشاغب، هو نفس الشخص، هل معنى هذا أن الذكاء هو المشاغبة والمشاغبة هي الذكاء؟ فانطباق وصفين على موصوف واحد لا يعني ترادف هذين الوصفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، انطبق هذا الوصف عليهم. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، انطبق هذا الوصف عليهم. ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا الوصف هو هذا الوصف. قال وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على ترادف الإسلام والإيمان، فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام ومتصفين أيضا بإيش؟ بالإيمان، قالوا الإيمان، ولا يلزم الاتصاف بهما ترادفهما. هذا جواب. ومن الأجوبة فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. المسلمين هنا باعتبار دخول امرأة لوط عليه السلام، والإسلام هو الظاهر، فهي معهم في إيش؟ في الظاهر. لكن هل كانت امرأة لوط مع من أخرج؟ لا، لهذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. إذا من تحقق فيهم الإيمان هم الذين وصفوا بالخروج أو الإخراج. الله عليكم. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة نعم رضي. أي معارضات؟ هذه المعارضات التي كنا فيها وفي جوابها في هذا المجلس والمجلس الذي قبله، حين قال: فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، صفحة 557 إلى قوله في مواضع من القرآن. هذه الجملة التي جمع فيها أدلة الأصحاب الحنفية لأبي حنيفة وإيرادات هؤلاء، ثم أجاب عنها على التفصيل. الآن يعقب فيقول: والظاهر أن هذه المعارضات، نعم، والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. نعم، فإن غالبها ساقط. إذن واضح انتصار ابن أبي العز رحمه الله لمذهب السلف في هذه المسألة. نعم. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فالإيمان من الإسلام، والهجرة والجهاد من الإيمان، وهما عملان ظاهران. فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.